تكفي وتزيد في قاسة وعاوز نحلف لك بغلاوتك بتكفي وتزيد في قاسة وعاوز نحلف لك بغلاوتك بتروح وتقسى وتغيب وتنسى بتروح وتقسى وتغيب وتنسى عاوزني أنسى أنسى يا حلاوتك حيرني علشان قلبي الحب اختارك تهجر قلبي وهو وحبي ولا فكرة تمر بأفكارك بتسهرني وتحيرني علشان قلبي الحب اختارك تهجر قلبي وهو وحبي ولا فكرة تمر بأفكارك وانا اللي باطل وانت اللي قاسي وانا اللي فكرك وانت اللي ناسي وانا اللي باطل وانت اللي قاسي وانا اللي فكرك وانت اللي قاسي بتروح وتقسى وتغيب وتنسى بتروح وتقسى وتغيب وتنسى عاوزني انسى انسى يا حلاوتك ده كله وانت عايش لي